بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في سن أهل الجنة. قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلا ولم يسندوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في سن أهل الجنة. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلونها وهم شباب وأبناء 33 سنة، كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في بعض الحديث: لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، وهم يكونون في هذا السن. فالكبير يعني يصغر والصغير يكبر حتى يكونوا كلهم في هذا السن الذي هو 33 سنة، كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث. وجاء أيضا أنهم يكونون على طول آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء يكون طولهم بهذا المقدار، ومن جاء ذلك في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون شبابا في سن 33 سنة، ويكونون طوالا على طول آدم الذي خلق عليه آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه 60 ذراعا في السماء. وهذا شأن أهل الجنة. وأما أهل النار فإنه يضخم خلقهم حتى فقد جاء في بعض الأحاديث أن ما بين منكبي الكافر يكون مثل ما بين مكة وقديس. وجاء أيضا في بعض الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره أن ضرس الكافر يكون مثل جبل أحد، الحاصل أنهم إذا دخلوا أهل الجنة يعني يكون خلقهم على هذا المقدار الذي هو 60 ذراعا الذي هو على خلق آدم. وأما العرض فإنه لم يثبت فيه حديث، جاء في حديث ضعيف مقدار 7 أذرع ولم يثبت. والسن 33. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن معاذ وفي أنهم يدخلون الجنة جردا مردا مكحلين، أي جردا يعني لا ليس في وجوههم ولا أسنان شعور بخلاف شعور الرأس، فإنها جمال وقد جاء أن أنشاطهم من الذهب والفضة. وكذلك مردا يعني أنهم ليس فيهم شعر يعني في وجوههم، وهو جمال في حق النساء في هذه الحياة الدنيا، وجمال في حق الجميع في الدار الآخرة. مكحلين يعني أن فيهم الكحل يعني في عيونهم، أنهم يتصفون بهذا الوصف. وفي الجمال الخلقي الذي هو الذي خلقوا عليه وجعلوا عليه. وأما ما جاء في هذا الحديث من أنه 30 أو أبناء 33، في الشك بين 30 و33، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الجزم بأن أسنانهم 33 عاما. قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري، هو صدوق غير الترمذي بن ماجه، نعم، عن أبي داود وهو السجستاني، وهو الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمران أبو العوام وهو صدوق يهم قد البخاري تعليقا وأصحاب السنن، نعم. عن قتادة، قتادة بن دعامة السجستاني، ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام. الأرسال والأوهام أخرج له صالح المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عبد الرحمن بن غن. عن عبد الرحمن بن غن أخرج له وهو مختلف في صحبته الطالعين أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. نعم. عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. والحديث له شواهد. لا من أول الذي هو جور بكل مضمون كحليم وقد مر ولا من ناحية السن وأنه 32 أو 33 يعني هنا بالشك بين 30 و33 وفي الحديث الأخرى بالجزم في 33. قالوا بعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلا ولم يسندوه. يعني لم يسندوه يعني لم يرفعوه للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا حديث حسنه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب عن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت صفقا ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن 63 إلا ابن 33 فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب ومن كان من أهل النار عظموا وفقموا كالجبال. نعم جاء فيما يتعلق بأنهم يضخمون ويعظمون حتى يكونوا كالجبال كما ذكرت في صحيح مسلم أن ضرس الكافر يكون مثل جبل أحد الضرس فكيف بقية الجسم. رواه البيهقي قال المنذر رواه البيهقي بإسناد حسن قال الألباني وحسن لغيره وما قاله فيه نظر فإنما هو حسن بمتابعات عند الطبراني وغيره وهو في الصحيحة 2512. قلب أيوب هذا ايش وجه يقول السائل على طول 60 ذراع هل فيه ما يدل على مدح الطول؟ على كل هو بالنسبة للجنة هذا هو الذي يكون عليه وآدم عليه السلام خلق على هذا وقضية كون الطول يعني يمدح أو يمدح يعني كما هو معلوم جاء يعني عند العرب يعني المدح يعني الطول ولكن كما هو معلوم العبرة هو ليس بالطول ولا بالقصر وإنما هو بالإيمان والتقوى. يقول كيف نجمع بين أبناء 30 أو 33 وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. يعني لا يدنهم أنهم كهول يعني أنهم لما كانوا كهولا في الحياة الدنيا قيل لهم كهول وإلا فإن الجميع يكونون على سن 33. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صف أهل الجنة. قال حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة 40 من سائر الأمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومنهم من قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه وحديث أبي سنان عن محارب بن دثار حسن. وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة وأبو سنان الشيباني اسمه سعيد بن سنان وأبو سنان الشامي اسمه عيسى بن سنان هو القسملي. وما من عيسى لهم في صفوفي في صف أهل الجنة يعني هذا الحديث فيه أن أهل الجنة يكونون 120 صفا ثلثان من هذه الصفوف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصفوف الأخرى الباقية هم من غيرها من الأمم. وهذا يدلنا على كثرة الداخلين للجنة من أهل الأمة هذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من ناحية المدة ومن ناحية مدة رسالته صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، كل هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس ورسالته عامة، فيعني يكونون بهذه الكثرة. وقد جاءت بعض الأحاديث أن ستأتي أنهم ربع الجنة، ثم قال يا ترى تكون نصف الجنة، قال إني أرجو أن تكون نصف الجنة، وجاء هذا الحديث يدل على أنهم أكثر من نصف الجنة، يعني حيث يكون 80 من ثلث أهل الجنة، يعني 80 من 140 من 120 80 من 120 يعني ثلثان، هذا يدل على كثرة أهل الجنة من هذه الأمة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك كما هو معلوم لطول مدة رسالته، لأن رسالة مستمرة وباقية من حين بعث الله إلى قيام الساعة، بخلاف الرسل السابقين والأمم السابقين فإن أزمانهم متفاوتة والأتباع لهم يعني قليلون بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر في الحديث عرض الأمم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل يأتي النبي ويأتي معه الرجل ورجلان، فالنبي يأتي وليس معه أحد، يعني ففيه قلة من استجاب للأنبياء، وأكثرهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوم موسى عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عباس في حديث 70,000 من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث قال رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، قيل هذا موسى وقومه، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأمته صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم، يعني وجودهم على الصف أو على شبه الصف، هكذا جاء في الحديث، والذي يبدو أنهم متساوي، يعني ذكر الصفوف يعني معناه أنهم متساوي. قال حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي جيد الحديث، قال أبو داود الترمذي عن محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة ثقة للبخاري في الأدب المفرد ومسلم، أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي عن محارب بن دثار وهو ثقة أصحاب الكتب، عن ابن بريدة هو سليمان بن بريدة هو ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة، عن أبي أبو هريرة بن حسين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة، وروي هذا الحديث عن علقمة بن مرثد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. ثم أبدأ أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، وكانوا قريب من 40 رجلا، وقال أترضون أن تكونوا ربع الجنة؟ قالوا نعم. وقال أترضون أن تكونوا ثلث الجنة؟ قالوا نعم. وقال أترضون أن تكونوا شطر الجنة أي نصف الجنة؟ قالوا نعم. وجاء في بعض الحديث أنني أرجو أن تكون نصف الجنة، وجاء في الحديث الذي مضى أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة، لأن ثمانين صف وأربعين صف يعني ثلثي ثلثين، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء قليل ثم أخبر بشيء أكثر، ثم أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم لهم وسؤاله إياهم عن أن يكون الربع أو يحبون أن يكون الربع أو الثلث، هذا فيه إدخال الشروع عليهم وتدرج يعني بهم من العدد الأقل إلى العدد الأكبر، فيه إدخال السرور عليهم. وقد جاء في بعض الأحاديث أو بعض الروايات أنهم كبروا لما قال لما قال تضع الجنة قالوا الله أكبر لما تضع الجنة الله أكبر. وهذا يدل على أنه عند الشيء الذي يسر ويفرح به أنه يكبر ويحصل التكبير وليس التصديق الذي حدث في هذا الزمان. نعم. ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ما أنتم في الشرك يعني المسلمون ما هم في المشركين إلا مثل الشعرة البيضاء في ظهري أو في جلدي الثور الأسود. نعم. أو السوداء الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. أو الأسود في جلد يعني معناهم قليل أنهم قليلون جدا بالنسبة للكفار. ومن المعلوم أن الناجون هم القليلون والهالكون هم الكثيرون. وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا معروف في مختلف الأزمان من الكفار أكثر من المسلمين. وفي هذا الزمان هذا شيء مشاهد ومعاين الكفار يعني أضعاف مضاعفة بالنسبة للمسلمين في هذا الزمان وكذلك هم أكثر في مختلف الأوقات. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا بدو عن أبي داود مرة ذكر شعبة في الحجاج واصل بهما البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عبد الله عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة وفي الباب عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة وأبو سعيد الخدري من أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة أبواب الجنة. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب الجواد ثلاثا ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال سألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرف وقال لخالد بن أبي بكر المناكير عن سالم بن عبد الله. ثم أرد أبو عيسى باب في أبواب الجنة وأرد حديث عمر هذا الذي فيه أن الباب اللي تدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسافته مسيرة ثلاث مسيرة ثلاث وقيل يعني ثلاث يعني ثلاث أيام أو يعني ثلاث سنين يعني مسيرة ثلاث سنين يعني مسيرة ثلاث سنين. والذي يناسب هو العدد الأكبر لأن ثلاثا يعني ثلاث ليالي هذا شيء قصير. قد جاءت الأحاديث في ذكر أعداد كثيرة فيما يتعلق بالسير والمسافة فيما يتعلق بالحوض وفيما يتعلق بالشجرة التي يسير راكب في ظلها كلها مسافات وكذلك ما بين الدرجتين من درجات الجنة يعني مسافات يعني بعيدة. وفيه أنهم يزدحمون عليه حتى تختلف مناكبهم. والحديث في إسناده رجل ضعيف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبواب الجنة يعني واسعة وقد مر في بعض الحديث ما بين مصراعين مصراع الجنة يعني كذا وكذا. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي في قاصر السجود بن ماجه عن معنى بن عيسى القزاز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن خالد بن أبي بكر وهو لين فيه لين الترمذي عن سالم بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد الأبادلة أرضاه وأحد السبع المذكورين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سوق الجنة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد أفيها سوق؟ قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال: نعم. قال: هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم كذا وكذا؟ فيذكر ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيها ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا، لقد جئت، وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، وبحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا، ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى باب في سوق الجنة، والسوق يعني التي يجتمع فيها أسواق الجنة، هي التي يجتمع فيها الجنة، ويعني في السوق للاجتماع والالتقاء، يلتقي بعضهم مع بعض، وليست أسواق اللعب والشراء كما هو يعني معروف في الدنيا، يعني يكون فيها أسواق اللعب والشراء، وإنما هذه أسواق يجتمعون فيها، وفيها ما أعد الله عز وجل من النعيم المقيم لأهل الجنة، ويحصل لكل منهم من هذه السوق ما أراد الله عز وجل أن يحصل لهم من الإكرام، بحيث يحملوا معهم ويحصلون ما يحصلونه من هذه السوق التي ليس فيها بيع ولا شراء، وإنما فيها فضل وإحسان وإكرام من الله عز وجل لأوليائه في هذه الدار، دار الكرامة التي هي الجنة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، قال: أرجو أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. سأل الله عز وجل أن يجمع بينه وبين سعيد بن المسيب في سوق الجنة، وهذا يعني ليبين أو ليحدثه بهذا الحديث، لأنه إذا سأل الله عز وجل أن يجمع بينه وبين السوق، يعني معناه أنه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يبين له يعني ذلك الحديث، ولكن بهذه الطريقة التي دعا له ولغيره فيها، وأيضا ليكون سعيد المسيب مستعدا متهيئا لمعرفة ما يحدثه به وما يلقيه عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بهذه السوق. فقال: أو في الجنة سوق؟ نعم قال ايش؟ فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، يعني على حسب أعمالهم، وهم في الدرجات متفاوتون على حسب الأعمال التي عملوها وقدموها في هذه الحياة الدنيا، فيلقون ثوابها في الآخرة، ويتفاوتون في الدرجات والمنازل على حسب تفاوت هذه الأعمال. فالأعمال سبب في دخول الجنة، وأيضا هي التي يكون بها التفاوت بين أهل الجنة بحسب أعمالها، على حسب التفاوت في الدرجات. فكل من كان أتقى لله عز وجل، وكل من كان قدم الأعمال الصالحة أعظم من غيره، فإنه كان أعلى من غيره درجة، ومن أعلى من غيره منزلة، لأنهم يدخلون الجنة ويتفاضلون فيها على حسب تفاضل الأعمال، أي تفاضلهم فيها يكون بحسب الأعمال. والأعمال سبب في دخول الجنة، الأعمال سبب في دخول الجنة. ومن المعلوم أن دخول الجنة يرجع إلى فضل الله عز وجل وإحسانه، لأن هذا العمل الذي عمله من عمل من الأعمال الصالحة هو بتوفيق الله عز وجل وبفضل الله عز وجل، هو الذي وفق من وفق العمل الصالح ووفقه لهذا الجزاء الذي هو في الجنة، جزاته في الجنة. إذا المسألة ترجع كلها إلى فضل الله عز وجل وإحسانه، لأن الفضل، لأن العمل الصالح الذي عمله الإنسان إنما حصل بتوفيق الله عز وجل وبامتنان الله عز وجل على عبده بالهداية والتوفيق حتى حصل منه هذا العمل، فرجع الأمر إلى فضل الله عز وجل. ولكن الأعمال هي سبب في دخول الجنة، ولكن ليس دخولهم الجنة بسبب الأعمال أنه كالمعاوضة، وأنه ليس فيه فضل ولا منة، بل الفضل والمنة لله عز وجل، هو الذي تفضل بتوفيق العمل الصالح وتفضل في إدخال الجنة والإثابة على هذه الأعمال التي وفق لها، التي وفق لها. إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من الدنيا فيزورون ربهم، يعني مثل الوقت، يعني في الأسبوع، يعني بعدما يمضي هذا الزمن الذي هو مقدار الأيام ثم يأتي مقدار يوم الجمعة، فإنهم يزورون الله عز وجل يعني في ذلك اليوم. ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، يتبدى لهم يظهر وهم في روضة من رياض الجنة، يتبدى لهم ويظهر من فوقهم وهم من فوق عرشه وهم في روضة من رياض الجنة. فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دلي على كثبان المسك والكافور. ثم يوضع لهم منابر يجلسون عليها من الذهب والفضة والنور، منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، منابر من نور من ذهب ومن فضة، ويجلس أدناهم، ويجلس أدناهم على كثبان المسك، يعني الكثبان هي التلال التي هي من المسك، أو ليسوا على كراسي، ليسوا على المنابر، ويرون أن أهل المنابر ليسوا أحسن منهم، لأن هؤلاء هم أقلهم وليس فيهم دني، لأن المقصود بهذا ليس الدم والدون، وإنما التفاوت في الدرجات، ومن كان أقل درجة يعني لا يرى لغيره فضلا عليه، يرى أنه من في أحسن ما يكون من المعيش وفي أعظم ما يكون من المعيش، لأن أدنى أهل الجنة يتصور أنه في أحد أحسن من المعيش، وأقل أهل النار عذابا يتصور أنه في أحد أشد من عذاب، والعياذ بالله. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تمارون في رؤية ربكم. قال: هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون الشمس والقمر، ترون الشمس وترون القمر ليلة البدر، ولا تمرون في الرؤية بحيث يعني يكون رؤيتكم واضحة للشمس ورؤيتكم واضحة للقمر، ليس هناك خفاء وليس هناك أمور، بل الأمر في ذلك واضح، وأنكم كل منكم يرى الشمس ويرى القمر ليلة البدر حيث يكون مكتملا نوره، فالكل يراه دون أن يتردد ودون أن يتمارى أو يحصل له تردد في حصول الرؤية، بل إنه متحقق من حصول الرؤية للشمس ومن حصول الرؤية للقمر. إذن التحقق لرؤية الله عز وجل يكون في الدار الآخرة، كما أن رؤية القمر محققة ورؤية الشمس محققة في هذه الحياة الدنيا. والمقصود بذلك تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرئي، لا تشبيه المرئي بالمرئي اللي هو الشمس والقمر بالله عز وجل أو الله بالشمس والقمر، ولكن تشبيه رؤية الشمس والقمر وتحققها، وأن رؤية الله عز وجل تكون متحققة في الآخرة، كما أن رؤية القمر ليلة البدر ورؤية الشمس في وسط النهار متحققة في الدنيا. معنى ذلك أن الرؤية محققة وثابتة، والتشبيه للرؤية بالرؤية فقط وليس للمرئي بالمرئي، لأن الله لا يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كذا وكذا، فيذكر ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي، فيقول بلى. يعني ما يبقى أحد إلا وحاضره الله، يعني كلمه يعني بدون واسطة، مثل ما مر في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، لأن هذا يبين هذا، يعني حاضره ربه يعني أنه خاطبه وكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول فيذكر بعض غدراتي في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي، فيقول بلى، فسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه. فيذكر ببعض ما حصل منه في الدنيا مع أنه في الجنة، فيقول ألم تغفر لي، يعني ما وصلت للجنة إلا لأنك قد غفرت لي. قال بلى، ولكن إنما وصلت إلى وصلت بسعة رحمتي، الله عز وجل هو الذي رحمه، هو الذي أحسن إليه، وهو الذي تفضل عليه بأن أوصله إلى هذه المنزلة، وذلك برحمته وفضله وإحسانه ومغفرته لما حصل منه من الذنوب. فيكون يعني ذلك لبيان فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عبده الذي أدخله الجنة وقد كان صاحب ذنوب تجاوز الله عنها وغفر له هذه الذنوب. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ويقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى. ثم قال لهم قوموا إلى ما عد الله لكم من الكرامة، فيأتون هذه السوق التي فيها ما عد الله عز وجل من النعيم وفيها الملائكة تحفها، فيحمل لهم ما أرادوا، وفيه ما لم ترى الأعين مثله ولم تسمع الآذان بمثله، وهذا مما عده الله الجنة من الكرامة لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى، يعني أنهم هذه السوق التي يلتقون فيها ويرى بعضهم بعضا فيها، وهي ما فيها من النعيم إنما يحصل لهم إكراما من الله عز وجل، وليس سوقا للبيع والشراء، فيحمل لهم ما أرادوا من هذا النعيم، يحمل لهم ما أرادوا من هذا النعيم يذهبون به معهم. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يخيل إليه ما هو أحسن منه. لأنهم يلتقون في الجنة ويرى بعضهم بعضا في هذه السوق، ويعني يرى يعني من كان درجة أعلى نزل حتى يلتقوا يعني في ذلك المكان أو في ذلك السوق ويرى يعني بعضهم ما يعني على غيره يعني ما يعجبه يعني من اللباس فلا يعني يبرح يسيرا حتى يحصل له ما هو أكمل وما هو أعظم وما هو أحسن من هذا الشيء الذي أعجبه. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا. نعم، وتلتقيهم زوجاتهم من نساء الدنيا ومن الحور العين بهذا الترحيب وهذا السرور، وتخاطبهم بهذا الخطاب أنكم رجعتم وأنتم أجمل وأحسن مما كنتم عليه لما ذهبتم، وأنهم ازدادوا جمالا إلى جمالهم وحسنا إلى حسنهم. فيقولون ويحقنا، وفي بعض الألفاظ ويحق لنا يعني في نسخة الشارع ويحق لنا يعني أن لأننا قد جالسنا ربنا، يعني حصل لهم هذا الإكرام وحصل هذا الفضل لأنهم جالسوا الله عز وجل، ولأنهم أيضا حصل من هذه الصحابة التي فيها أطيب ما يكون من الريح، وكذلك هذا الذي رأوه في هذا السوق مما لم يرى مثله ولم يسمع مثله ولم يخطر على القلب مثله، ويحمل لهم ما أرادوا. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري. عن هشام بن عمار. هشام بن عمار هو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشر وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أشهر الصحابة حديثا. الحديث ضعف على الشيخ الأوزاعي، لكن الإسناد يعني كما هو يبدو يعني مستقيم. وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا الحديث. سويد بن عمرو ثقة إلى مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أنه ذكر أن السوق أن ليس فيها بيع ولا شراء وأن فيها صور، وأنه إذا اشتهى يعني صور من الرجال والنساء إذا اشتهى صورة دخل فيها، يعني أنه صار على هذه الصورة التي يريد. والحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف، وفي إسناده أيضا شيخه وفيه ضعف أيضا. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحاب الستة. وهناد هو ابن السري ثقة أخرج البخاري فوق هذا الباب مسلم أصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أخرج له داود الترمذي. نعم. عن النعمان بن سعد وهو مقبول أخرج الترمذي. نعم. عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. في حديث أبي هريرة تعددت الأسئلة في كون كأن الرجال ينقلبون إلى أهليهم، فهل يؤخذ من أن النساء لا يرون ربهم ولا يجتمعن في هذا السوق؟ هذا الحديث نعم يدل على أنه ما حصل منه الذهاب، لكن قضية كون أنه ما تحصل رؤية وأنهن لا تحصلها رؤية ما يدل على ذلك، لأن إذا ما حصلت هذه الرؤية لا ينفي حصولها في وقت آخر. يقول هل ورد حديث أن رؤية الله عز وجل لأهل الجنة تكون بقدر ما يحافظ أو من يكون بقرب الإمام يوم الجمعة؟ يحفظ الإنسان من ربه بقربه؟ ما أعلم في هذا الشيء، لا أعرف في هذا الشيء. وهل ثبت أن بعض أهل الجنة يرون الله جل وعلا بكرة وعشية مرتين في اليوم؟ لا أعلم. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني هذا يعني مثل الجمل التي مرت في الحديث، وفيه زيادة كون النساء أيضا أو كون الأزواج يقولون لأهلهم أنهم بعدهم ازدادوا حسنا وجمالا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في رؤية الجنة لله، باب جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، باب في رؤية الرب تبارك وتعالى يعني في الدار الآخرة. معلوم أن رؤية الله عز وجل هي ممكنة في الدنيا، ولكن الله تعالى شاء أن لا تحصل وشاء أن تحصل في الآخرة، لأنها أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم في الآخرة. والدنيا شاء الله عز وجل أن لا يرى فيها، وذلك أن الرؤية أكمل نعيم لأهل الجنة، فشاء الله عز وجل أن لا يكون نعيم الجنة يحصل في الدنيا، فيبقى غيبا حتى يتنافس المتنافسون ويجد المجتهدون في الوصول إلى هذا الذي هو أعلى ما يكون النعيم وأعظم ما يكون النعيم الذي برؤية الله سبحانه وتعالى. فشاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ومنها رؤية الله سبحانه وتعالى، فشاء أن لا يرى في الدنيا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي أنه لا يرى في الدنيا. والرؤية ممكنة، لو شاء الله عز وجل أن يرى لا رؤي لأرى الناس نفسه، ولكنه ادخر هذه الرؤية لتكون أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. وقد جاءت الآيات والأحاديث، الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت الرؤية. ففي القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها نظرة. وكذلك: لا تدرك الأبصار وهدك الأبصار، يعني لا تدركه أي لا تحيط به، تراه بدون إحاطة، أو أنها لا تراه في الدنيا. وكذلك الحديث، كذلك الآية التي فيها: لن تراني في موسى، المقصود في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المسلمين يرون، كما جاء بذلك القرآن وكما جاءت بذلك الحديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح لأبي العطاء أورد حديث الرؤية عن 30 صحابيا تقريبا، عن 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الأحاديث، وهي أن وقد بلغت حد التواتر، قد بلغت حد التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رؤية الله عز وجل ثابتة، وأورد ثابتة بالقرآن وبالحديث وبالسنة المتواترة، ثابتة بالقرآن الكريم وبالسنة المتواترة. وقد أورد أبو عيسى حديث جرير بن عبد الله، لجرير بن عبد الله البجلي، أنه قال: إنكم ترضون على ربكم وأنكم ترونه كما ترون القمر ليلة بدر لا تمارون في رؤيته، أي كما أنكم لا يحصل منكم تردد في أنكم رأيتم القمر، فكذلك لا يحصل تردد في الآخرة في أنكم ترون الله عز وجل. وكما ذكرت آنفا، التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، أي أن الرؤية محققة في الآخرة لله، ك كما أن رؤية الشمس محققة في هذه الحياة ورؤية القمر ليلة البدر محققة في هذه الحياة. نقرأ الحديث. إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضاهون في رؤيته، يعني استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا من الأسباب التي تحصل بها هذا الإكرام، وهي الحرص على صلاة الفجر وصلاة العصر، الحرص على جميع الصلوات، ولكن هاتين الصلاتين ورد حديث يدل على كما جاء في هذا الحديث لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وصلاة قبل غروبها أي التي هي العصر، وذلك أن الفجر يكون في الوقت الذي يطيب فيه النوم ويطيب فيه الفراش ويحصل فيه التلذذ، ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم والذي ارتحتم فيه وتلذذتم فيه ما تدعون إليه خير من هذا الذي أنتم مرتاحون فيه ومتلذذون فيه، فهبوا من نومكم وقوموا إلى صلاتكم لتظهروا بالسعادة وبالخير والفلاح في الدنيا والآخرة. والعصر تكون في وقت العمل وفي وقت الاشتغال في العمل يعني وتحصيل الدنيا، فيكون الإنسان لا يشغله أي شاغل، لا من ناحية الانشغال في تحصيل المعاش ولا من ناحية طيب الفراش وطيب النوم في وقت صلاة الفجر. فهذا يدل على عظم شأن هاتين الصلاتين وأنها من الأسباب التي يحصل بها الإنسان الجنة ويحصل بها رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في الحديث فيما يتعلق بالصلاتين أنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي صلاة الفجر، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، وكذلك من صلى الوردين في الوردين دخل الجنة، الوردين هي الفجر والعصر. نعم. قال حدثنا هناد عن وكيع. وكيع بن الجراح الرواسي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا، قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة، قالوا بلى، قال فينكشف الحجاب، قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال أبو عيسى هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه، وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. ثم قال أبو عيسى حديث صهيب رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل وأنها هي الزيادة التي ذكرها الله عز وجل في قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، لأن الحسنى هي الجنة ودخولهم فيها، والزيادة هي أنهم يرون الله عز وجل. قد جاء في هذا الحديث تفسير الحسنى بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، بأنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يكشف الحجاب، والحجاب هو النور الذي جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من فأى إليه وصره من خلقه. فإذا رؤية الله عز وجل في الجنة هذا الحديث من الحديث الدالة عليها، والحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه. قال حدثنا محمد بن بشار هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن صهيب صهيب رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. وروى سليمان بن المغيرة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وحماد بن زيد حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. نعم. يقول السائل هل الكفار يرون الله تعالى يوم القيامة؟ هو ابن القيم رحمه الله ذكر في حد الأرواح أن هناك ثلاث أقوال في رؤية الله عز وجل، منها أحدها أنه يراه المؤمنون فقط، والثاني يراه المؤمنون والمنافقون، والثاني يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، ويعني يستدلون على ذلك بذكر اللقي وأن كل يلقى ربه، وأنه يعني لقي الله عز وجل أنه تحصل به الرؤية، وإن حصلت الرؤية فإنها مثل الكلام الذي جاء أنهم يعني يمنعون من الكلام، أنهم يعني أنهم قال استعوا فيها ولا تكلمون، أي أنهم أن الله لا يكلمهم، أي كلام فيه خير لهم، أنه لا يكلمهم الله وينظر لهم يوم القيامة، أي أنهم كلام الذي فيه مصلحة لهم وفيه فائدة لهم. ورؤية الله عز وجل لا شك أنها محققة وثابتة ومتواترة بالنسبة للمؤمنين في الجنة، متواترة جاءت في الكتاب والسنة، وأما رؤية غيرهم ففيها خلاف. وقال ابن بطال: ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة، هل هذا التعبير صحيح؟ جواز على جواز رؤية الله في الدنيا، جواز رؤية الله في الدنيا نعم جائزة ولكنها غير واقعة، الجواز والإمكان نعم ممكن ليس مستحيل، ولهذا موسى سأل الله عز وجل أمرا ممكنا ما سأله أمرا مستحيلا، حيث قال ربي أرني أنظر إليك، لم يسأله أمرا مستحيلا وإنما سأله أمرا ممكنا، ولكن الله عز وجل شاء ألا يرى في الدنيا، فلهذا قيل لم تراني أي في الدنيا. تعبير الجواز الآخرة ما يستقيم أبدا، يقول إلا إذا كان جوازها ووقوعها جواز ووقوع. هل من ينكر رؤية الله تعالى يكفر بدون إقامة الحجة؟ لا، إقامة الحجة تقام الحجة. هل إذا دخل الجنة من ينكر رؤية يحرم من الرؤية فقط ويتلذذ بغيرها من النعيم؟ هل إيش؟ الذي ينكر رؤية ودخل الجنة فيما بعد؟ ما ندري هل يعني يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة؟ يعني الله أعلم. يعني من ينكر يعني هذا وقد قامت على الحجة وبلغت في الأحاديث وبلغت في القرآن، يعني إذا كان كافرا فإنه لا يرى الله عز وجل يعني في الجنة ولا يدخل الجنة. وأما يعني الرؤية التي فيها خلاف يعني قبل ذلك يعني قبل الجنة، هذا كما ذكرنا عن مقيم أنه ذكر ذلك، لكن لا شك أن الحجة يعني تقام، ومن قامت عليه الحجة قد بلغ في الأحاديث حد التواتر وكذلك جاءت في القرآن، فلا شك أنها عرض نفسه في هذا الأمر الخطير والعياذ بالله. بمناسبة ذكر حاد الأرواح، يقول السائل: هل صحيح أن الشيخ بن باز رحمه الله قال إن كتاب القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح فيه أخطاء كثيرة ولم ينصح به؟ لا سمع في هذا ولا أظنه يقول هذا الكلام، لا ينصح به، كيف لا ينصح به؟ كتاب عظيم، وما هي الأخطاء التي فيه؟ ما هي الأخطاء التي فيه؟ يعني هذا الكلام أنا ما أظنه يكون صحيحا عن شيخ الناس، وما نعلم فيها أصلا، ما نعلم إيش الخطأ الذي فيه. يعني هو في الكلام الذي حصل من ناحية المقال الأدلة على كون النار تفنى أو لا تفنى، الذين قالوا بثنائها والذين قالوا بعدم ثنائها، ثم إنه في الآخر قيل له فإن قلت إلى أي شيء انتهى قولكم في هذه المسألة العظيمة؟ قلت انتهى إلى قول الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد، انتهى إلى قول الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد. لكنه جاء عنه في كتاب الوابل الطيب ما يدل على أنه يرى أن النار التي تفنى هي النار التي فيها العصاة، عنه ما يبين أن النار التي فيها الكفار هذه لا تفنى، وأما النار التي فيها للتوحيد فإنهم يخرجون منها فيدخلون الجنة. ولهذا قال إن الدور ثلاث، داران دار الطيب المحض ودار الخبث المحض, وهاتان الداران لا تفنيان ولا تبيدان, هكذا قال. قال ثم قال والدار التي جمعت بين خبث وطيب هذه التي تفنى والتي يخرج منها أهلها وتبقى بدون يكون فيها أهل, الذي هي دار العصاة التي جمعت بين أهل الخبث والطيب, فإنهم يطهرون على ما حصل منهم من الخبث ثم يخرجون إلى الجنة. وأما بالنسبة للكفار فقد صرح حيث قال دار الطيب المحض ودار الخبث المحض هاتان الداران لا تبنيان, وواضح في قولي بالبقاء والاستمرار. الحاصل أن أستبعد غاية البعد أن يكون الشيخ يعني يوصي بعدم الرجوع إلى الأشكال أبدا, هذا كلام يعني لا يصح عن الشيخ. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخباني شباب عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة, وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه يعني بيان عظم ما يكون لأهل الجنة من النعيم, ولكن هذا الحديث في إسناده ثوير وهو ضعيف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له تعليقا ومسلم والترمذي عن شبابه هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن ثوير هو ضعيف أخرج له الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوع, ورواه عبد الملك بن أبجر هو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, عن ثوير عن ابن عمر موقوف, وروى عبيد الله الأشجعي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود, عن سفيان عن ثوير سفيان الثوري ثقة عن مجاهد وهو ثقة عن ابن عمر قوله ولم يرفع. حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفع. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا جابر بن نوح الحماني عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر وتضامون في رؤية الشمس؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم أورد هذا الحديث في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة الجنة, وأنهم يعني يرونه بوضوح وبجلاء, وأنهم يعني لا يحصل الازدحام يعني من أجل الرؤية, وإنما كل يراه في نفسه ولا يحصل يعني انضمام بعضهم إلى بعض, ولا يحصل أيضا يعني تردد في حصول الرؤية, بل الرؤية متحققة لكل أحد في الجنة. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي هو صدوق مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه, عن جابر بن نوح الحماني وهو ضعيف وله الترمذي والنسائي, عن الأعمش عن أبي صالح أبو صالح الأعمش هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وأبو صالح ذكوان سلمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة هو الحجر رجل ضعيف, لكن الحديث جاء من طرق كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي هو صدوق يخطئ فجل البخاري هذا مفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه, وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروى عبد الله بن إدريس هو الأودي فقه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ, وحديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح, وهكذا رواه سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج أصحابه الستة, ورواية البخاري عنه أقرون, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه مثل هذا الحديث، وهو حديث صحيح. انتهى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ورزقنا الله الفردوس الأعلى أجمعين. يقول الأخ فائدة: ورد عن ابن القيم الجوزية في زاد المعاد في أحكام الجمعة وفي النونية أن القرب في رؤية الرب تبارك وتعالى بحسب القرب يوم الجمعة من الخطيب أو الإمام. بس يحتاج إلى دليل. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل في الجنة نوم فينام الناس في الجنة؟ لا ينامون، النوم أخو الموت، وفي الجنة لا ينامون. يقول السائل: إذا ماتت المرأة وهي كارهة لزوجها هل تكون زوجة له في الآخرة؟ الله عز وجل ينزع ما في القلوب من الغل، ويكون التصافي والتآلف، تكون لأنها كما قال الله: نزعنا ما في القلوب من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقول: رجل اقترض من بنك الربوي وحتى يستفيد من هذا القرض طلب منه البنك أن يتخذ ضامنا، فما حكم هذا الضامن؟ ليس الإنسان يقترض، وليس الإنسان يوما يعني هذا يعني هذا الشيء المحرم الذي هو الدخول في أمر محرم، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان. يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك. يقول: وورد عن عبد الله بن مسعود بخلافه، فالسؤال: ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ ثمرة الخلاف أنه إذا كان أول الصلاة الذي أدركه مع أول الصلاة فإنه في آخرها لا يقرأ، إذا كان صلاة جهرية، لأنها أدرك آخر الصلاة وهو أول صلاته، فإذا إذا قام معناه أن الذي يقضيه فيما بعد هو آخر صلاته فلا يجهر فيه. وإذا كان أنه العكس، معنى أن ما يقضيه هو أول صلاته، معنى أنه يجهر، ولكن الصحيح هو القول الأول أنه أول أن ما يقضيه هو أول، أن ما يدركه هو أول صلاته. الأول هو الأول والآخر هو الآخر. الأول هو اللي في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام معلوم أنها جاءت في ما أدركه مع الإمام. ثم أيضا الحديث التي وردت: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كلمة أتموا هذه تدل على أنه أول الصلاة وأنه يتم يعني آخرها. وأما ما ورد في بعض الروايات: ما فاتكم فقضوا، فإن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، يعني فقضاهن سبع سنوات يعني يتم خلقهن. ما ورد في القرآن في شأن ولدان مخلدون، هل هم أطفال أهل الجنة أم أن الله ينشئهم إن شاء؟ الله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.